يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي امتن علينا في هذه الليلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى خيرها وخير ما فيها، ونعوذ به من شرها وشر ما فيها، ألا وإن شر ما فيها هذا الثناء وهذا المدح وهذه المبالغة، فهذا مما لا ينبغي والله. وإن كان بعض الإخوة يحسنون الظن، لكن هذه لربما تكون سبب السقوط وسبب الهلاك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الخير والثبات حتى نلقاه. وجزى الله خيرا الشيخ الفاضل منيرا السعدي على ما قال من باب إحسان الظن بإخوانه، وإلا فهذا والله لا ينبغي أبدا. وأنتم ولله الحمد تعرفون الأحوال.